أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تفعلوا من شيء وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كتبنا في تفسير الآية وفوائدها، ولما ذكر تعالى ما لا يقبل من الكفرة ولا ينفعهم ذكر ما ينفع أهل الإيمان ويقبل منهم، فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا، لن تدركوا وتصيبوا. البر اسم جامع لكل خير، والمعنى لن تبلغوا مرتبة البر ودرجته فتكونوا أبرارا، أو لن تبلغوا الجنة، أو لن تنالوا بر الله ورحمته وخيره حتى تنفقوا وتخرجوا مما تحبون من أنواع المال. وقد قال تعالى وتحبون المال حبا جما، والنفس إذا تعلقت بالشيء وأحبته شحت به وبخلت. وما تنفقوا من شيء قليل أو كثير، طيب أو خبيث، بإخلاص أو منة ورياء فإن الله به عليم، يجازيكم عليه بحسبه وبحسب نياتكم وإخلاصكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب الماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيضحاء، وإن صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. وقد سمعت فيما قلت، إلا وقد سمعت فقط. وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. البخاري كتاب الزكاة رقم 1461 ومسلم 998. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر، لم أصب مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. صحيح البخاري كتاب الشروط 2737 ومسلم رقم 1632. ولأجل هذه الآية أعتق عدد من السلف جواريهم مع شدة تعلق نفوسهم بهن، ومنهم عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما، وهذا من قوة امتثالهم لما رغب الله فيه. فوائد الآية: الحث على الإنفاق مما يحبه الإنسان، وفيها أن درجة البر تكون بحسب الإنفاق من المحبوبات، وفيها شرف الأبرار وعلو من بلغ تلك المنزلة. وفيها أن بر الله ينال ببر خلقه، وفيها تغليب مرضاة الله على شهوات النفس، وفيها ذم من ينفق من أردأ ما عنده. وفيها أن من طرق مقاومة هوى النفوس التصدق بكرائم الأموال. وفي أحوال السلف مع هذه الآية أنهم إذا أحبوا شيئا جعلوه لله تعالى. وفيها سعة علم الله، وأنه بصير بنية عباده، عليم بنفقاتهم. وفي أول الآية ترغيب، وفي آخرها ترهيب، لتقدم النفس على الإنفاق وتحذر الرياء والإيذاء. وفيها جواز إنفاق المرء جميع ماله إذا كانت من في الآية إذا كان من في الآية لبيان الجنس. وهذا مشروط بما إذا كان هذا الإنفاق مشروط بما إذا كان يصبر هو وأهله، ولا يسأل الناس، ولا يندم على ما فعل، ويكون عنده من قوة التوكل على الله والأخذ بالأسباب ما يغنيه. وفي قوله: وما تنفق من شيء، أن الصدقة لله تنفع صاحبها مهما كانت قليلة، ومهما كانت درجة تعلق النفس بها. طيب، نبغى الإضافات. صحيح، هذا صحيح، لا شك في ذلك، أن الخير بيد الله يؤتيه من يشاء. وحتى الإنفاق والصدقة هي من توفيق الله، فهو يوفقهم وهو يثيبهم، فالمنة له دائما. كل فعل يقرب صاحبه من الله فهو بر. ولا يمكن التقرب إليه ومن أحب شيئا فقد حجب عن الله تعالى به. طبعا إذا أحبه للدنيا، هذا يعني هذا إذا ما إذا كان أحبه لدنيا. أما إذا كان يحبه لكن يستعمله في طاعة الله فلا يعتبر ما يحجب عن الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. لكن النساء في إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وابتغاء الولد، فما يقال والله محبة الزوجة هكذا تحجب عن الله. الطيف يحبه لكن يستعمله في الجمعة والعيد ومجامع الناس ومخالطة إخواني في الله وأصحابه وحتى لا يوجد منه رائحة كريهة، وحتى يألفه الناس وإذا وجدوا منه رائحة طيبة أقبلوا عليه. طيب، هذا لا يعتبر ما يحجب عن الله. لكن ليحجب عن الله لما تكون مثلا الزوجة توقع في معصية، تشغل عن طاعة، تلهيه عن ذكر الله. لكن واحد يحب زوجته ويقوم معها الليل ويحب زوجته ويعني يعينها وتعينه على طاعة الله، اتخذ زوجة مثلا اتخذ زوجة بمعنى الأخوة في الله التي تعينه على الطاعة والبر، ما يقال هذه تحجبه عنه، بل هذه تذكره بالله. فإذا الناس ليسوا سواء فيما يحبون والغرض الذي من أجله يحبون وبأي شيء يستعملون ما يحبون، يتفاوتون. طيب، لكن إذا قدمتم محبة الوزن على محبة الأموال وبدلتموها في مرضاته دل ذلك على إيمانكم الصادق وجدت قلوبكم ويصير تقواكم، فيكفي في ذلك انفاق الخير في الأزواج وانفاق حاجة منكم إلى ما انفقه والإنفاق في حال الشرك. أن الإنفاق من نفائس الأموال في حال تعلق النفس بها، ومما يحتاجه. أيوه، آخر ثلاث عبارات. في ذلك إنفاق نفائس الأموال والإنفاق في حال حاجة منه إلى أنفقه، وفي حال حاجته إليها، تعلق نفسه بحال حاجته إليها. أيوة، الإنفاق في حال الصحة. والإنفاق في حال الصحة. أيوة، أن الإنفاق من نفائس الأموال في حال تعلق النفس بها وفي حال حاجته إليها، والإنفاق في حال الصحة يدل على إيش الكلمة اللي قالها في البث؟ دل ذلك على إيمانكم الصادق وبر قلوبكم. بر قلوبكم يدل على بر القلوب وتقوى النفوس. ويكون تقوى طيب. مرة ثانية. هذا معنى لطيف. وإذا تأملت، أيوة. يعني الآن توسيع معنى الإنفاق، إنه ليس فقط من المال، في إنفاق من الراحة والدعاء والصحة، إنفاق من الراحة والدعوة والصحة. يعني في ممكن واحد يعني ينفق النوم، يعني بدل ما ينام يروح يقوم، أو يعني بدل ما يروح يرتاح يتمدد يقوم يروح إلى بيوت الفقراء ويسعى في خدمة عباد الله، بدل ما يطلع البر يشم هواء يروح في حديقة، يروح يتنزه، يروح في رحلات، يقوم ينفق هذا الوقت في الدعوة إلى الله. هذا معنى مهم، وقد يكون أحيانا أصعب من إنفاق المال. يعني اللي عنده مثلا فلوس كثيرة سهل، عنده مليون طلع 100 200 500 1000 2000، ما صار يعني ما في ذلك اللي. لكن لو تقول له هذا، شوف بدل ما الآن جاي مثلا إجازة، مثلا بدل ما تطلع رحلة وتطلع البر وقف تروح الحج، إيه هذه شغلة. أو مثلا ترى في يوجد هناك مشروع خيري يحتاج إلى أن تنفق من الوقت والراحة، موظف عنده إجازة شهر يبغى يرتاح، فراح أنفق من راحته في سبيل الله. هذه يعني هذا معنى عظيم. طيب نقول وفيها أن الإنفاق من المحبوبات أعم من أن يكون بالأموال، فمن أنفق من وقت راحته وأنفق من صحته وآثر التعب في الطاعات على إجمام نفسه ونزهتها ومتعتها فقد نال درجة عظيمة من البر. وهذا طبعا المفهوم هذا ينفع أيضا الفقراء وأصحاب الدخل المحدود الذين بالكاد تكفيهم رواتبهم. الحين اللي يكفي راتبه يعني بالكاد، لو قالك أنا إذا صدقت نصف الراتب ولا صدقت، إذا أنا صبرت زوجتي لما تصبر، وإذا زوجتي صبرت أولادي لا يصبرون. فأنا يعني وش أسوي؟ يعني أبغى أسوي شيء لله كيف؟ فنقول كذا: من أتعب نفسه في طاعة الله وآثر أنفق من وقت الإجمام استجمام هذا يعني ينال أجرا عظيما. الناس يحتاجون إلى هذا البيان، هذا المعنى، لأن هناك مجال لمن هو غير قادر على الإنفاق أو ما هو قادر بدرجة كبيرة، وكذلك الذين يظنون أن يعني إذا طلع بعض المال خلاص نال الدرجة العظيمة من البر. فيقال له ما تستوي أنت ومن هو قانت آناء الليل قائما يحذر الآخرة، لأن الغني يعني سهل أن يطلع شوية فلوس ما يتعارض مع كامل الاستجمام وكامل المتعة. طيب جيد، أعد مرة ثانية. قال عن عطاء من كان من برة إذا كان شرف الدين حتى تثبت أنهم شحان أفكاء شحان يأمنون العيش شوية الحق. وقال قيل المعنى حتى وقيل المعنى حتى تنفقوا مما تحبون في سبيل خير من صدقة أو غيرها من الطاعات، وهذا جامع. ويقول روى النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد المسلم ينفق من كل ماله زوجين في سبيل الله الا استقبلته عجبت الجنه كله يدعوه الى ما عنده. قلت وكيف ذلك؟ قال ان كان ابلا وبعيرين وان كان صخرا وبقرتين. قال ابو بكر بن الوفاق دلهم بهذه الايه على الفصول في أي لم تنالوا بري بكم إلا ببركم بإخوانكم والإنفاق عليكم من أموالكم وجاهكم، فإذا فعلتم ذلك نالكم بري وحسن. طيب ايش الاشياء الاخرى غير المال اللي ممكن واحد ينفق منها؟ الان هو قال تعب النفس وصحتها، والقرطبي قال انفق من جاهه، ها فنضيفها يقول على اجمام نفسه ونزهته ومتعتها، وكذلك من انفق من جاهه. ايش في اشياء اخرى واحد ينفق منها غير المال؟ وهذه الاشياء وكذلك من أنفق من جاهه وعلمه. أيوة يقول إيه؟ يعني هي راجعة إلى قضية الصحة والتعب النفس. صح. طيب تصدق بعرضه. طب طبعا هذه ضبطها انه معناها انه سامح من شتمه وغتابه ووقع فيه. طيب اذا اضفنا فمن انفق من وقت راحته وانفق من صحته واثر التعب في الطاعات على اجمام نفسه ونزهتها وتعتها، وكذلك من انفق من جاهه وعلمه واخلاقه وقوة جسده وتدبيره ورأيه فقد نال درجة عظيمة من البر. التدبير والرأي شلون؟ الحين يقول لك الاستشارات بفلوس، ساعة المستشار، مستشار نفسي، مستشار اجتماعي، 500,000، 10,000، في ناس ساعته يقول لك هذا في هذا ساعته كذا، هذا ساعته 5,000. ايش بيسوي مستشار؟ يعني يبذل رايه، يعطي راي في استثمار، يعطي راي في مباني، يعطي راي في حل مشكله اقتصاديه، يعطي راي في حل مشكله زوجيه اجتماعيه كذا، وياخذ فلوس. هذا اسمه مستشار. الحين في ناس في المجتمع يعني من المسلمين يتصدقون مجانا، يعني يروح يحل مشاكل الناس مجانا، يروح يبذل آراء في إصلاح، مثلا تقديم رأي ينفع في الحج في حل مشكلة الزحام مجانا، حل مشكلة الزحام. طب هذا إيش تصدق بإيش؟ تصدق برأيه وتدبيره. ترى هذا من الصدقات العظيمة. لازم المسلمين ينتبهوا إلى أن هناك يعني أشياء الغرب يقومها بالفلوس، وهي لو أنفق منها مجال عظيم للثواب وتنفع فيها نفع كبير. يعني يمكن أحيانا رأي يعطيك واحد رأي يعني يغير اتجاهك وحياتك ويحل لك مشكلة كبيرة، بحيث لو جيت فعلا تقدره بالمال يعني شيء. واحد مثلا حل لك مشكلة دراسية. افرض انت مثلا طالب وعندك مشكلة دراسية تسبب تخلفك وتعثرك وسبب، فحل لك المشكلة هذه برأي. ايش حلها برأي؟ ما جاء اخذ فلوس واعطاك فلوس، هو اعطاك رأي، أعطاك رأي حل لك المشكلة. أنت عندك مشكلة صحية، قام جاء واحد طبيب بدون مجانا كذا قال أنت حل لك أنك تسوي كذا كذا.